بسم الله الرحمن الرحيم. المقطع الثالث من كتابي مع الله لمؤلف سلمان العودة. ذكر المؤلف تحت عنوان الاسم الأعظم، يقول: مع الله في القلب حين انكسر، مع الله في الدمع لما انهمر، مع الله في الروح فوق السماء، مع الله في الجسم لما عثر، مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر، مع الله في جاريات الرياح تثير السحاب فيهمي المطر، فتصحو الحياة ويربو النبات، وتزهو الزهور ويحلو الثمر، مع الله في الجرح لما انمحى، مع الله في العظم لما انجبر، مع الله في الكرب لما انجلى، مع الله في الهم لما اندثر، مع الله في سكنات الفؤاد وتسليمه بالقضاء والقدر، مع الله حين يثور الضمير وتصحو البصيرة يصحو البصر. عرف الله تعالى نفسه لخلقه بأسماء كلها حسنى وصفات كلها عليا، فهل لله تعالى اسم خاص يصح أن يوصف بأنه الاسم الأعظم؟ وهل يعرفه الناس أو لا يعرفونه؟ وهل صح فيه أثر؟ وهل لهذا الاسم خاصية أو معنى يميز عن غيره من الأسماء؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يوجد لله تعالى اسم يوصف بأنه الاسم الأعظم، كما ذكر ذلك الإمام الطبري وابن حبان والباقلاني وغيرهم، فإنهم نفوا أن يكون لله عز وجل اسم أعظم، وقالوا كل أسمائه حسنى وكل صفاته عليا، ولا يتميز بعضها عن بعض، ولا يفرق بين هذه الأسماء ولا بين تلك الصفات. لكن الأكثرية من أهل العلم يثبتون لله تبارك وتعالى الاسم الأعظم، وقد ورد في ذلك أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأحاديث عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا الحديث رواه أهل السنن وأحمد وغيرهم، وسنده جيد، بل هو أصح مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاسم الأعظم. وهذا دليل على وجود الاسم الأعظم وعلى تعينه ضمن مجموعة الأسماء. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبعضهم يخطئ فيزيد كلمة الفرد فيقول الأحد الفرد الصمد، ولفظ الفرد لم يرد في شيء من النصوص، لا في القرآن ولا في الحديث ولا فيما عده أهل العلم من أسماء الله تعالى الحسنى، فهي زيادة لا محل لها، وبعضهم يدرجه في الحديث وليس له أصل. وفي حديث آخر عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دعا وقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا الحديث رواه أهل السنن وأحمد، وما سبق أصح، وثمة أحاديث أخرى في هذا الباب. فهذه الأحاديث تدل على أن لله عز وجل اسما عظيما. فهل هذا الاسم معين؟ وهل هو اسم الله كما يقوله قوم؟ لأن لفظ الله هو الاسم الذي تنسب إليه الأسماء الأخرى، فيقال الله الملك، الله الخالق، الله الرازق، الله المحيي، الله المميت، الله العليم، الله السميع، الله البصير. وكما في سورة الإخلاص: وهو الاسم الذي يدل على الألوهية وعلى التعبد له سبحانه، أو هو الحي القيوم كما ورد في بعض النصوص أقوال لأهل العلم. والذي يبدو أنه وإن كان الحديث الأول أصح، والذي فيه أنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلا أننا لو أضفنا إليه الحديث الآخر أيضا فقلنا المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم لكنا أحطنا بمجموع الأحاديث التي يحتمل أن يكون الاسم منها. وقيل المراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقا أو دعا العبد به مستغرقا بحيث لا يكون في فكره حالة إذن غير الله تعالى، فإن من تأتى له ذلك استجيب له. ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق وعن الجنيد وعن غيرهما. وهذا وإن كان معنى صحيحا بذاته إلا أنه ليس هو الاسم الأعظم، وثمة معنى في إخفاء الاسم الأعظم وعدم تعيينه، كما أخفى الله عنا تعيين ليلة القدر وإن كانت حقا وثابتة، إلا أنه لم يوجد تحديد يقطع الخلاف حولها، وذلك حتى يكون الناس أكثر حرصا عليها وتحريا لها حتى يتفاوت الناس في ذلك. فمنهم من قد يجتهد الشهر كله، ومنهم من قد يجتهد في العشر، ومنهم من يجتهد في الأوتار، ومنهم من يقتصر اجتهاده على ليلة واحدة كليلة 27. وكذا إخفاء ساعة الإجابة من يوم الجمعة، فكذلك الاسم الأعظم يستوعب المرء الأسماء الثابتة كلها عسى أن يصيب اسم الله الأعظم جل وتقدس. والراجح أن لله تعالى اسما عظيما له ميزات وخصائص، منها أن الله عز وجل إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، وأن هذا الاسم مجموع في مجموع قولنا اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم. فإذا دعا الإنسان بهذا الدعاء الجامع فإنه حينئذ قد دعا الله تعالى وسأله باسمه الأعظم، وجمع في ذلك ما ورد من النصوص، خاصة إذا جمع قلبه على ذلك وصدق انقطاعه لربه ولجوءه إليه وتنصل من التعلق بالبشر والطمع فيهم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم. وقد رأيت كثيرا من المكروبين والمصابين والمهمومين من النساء والرجال والضعفاء من ألمت بهم نوازل في أنفسهم أو أهليهم أو أموالهم أو أولادهم أو بصفة أعم في بلادهم وأوطانهم ومشاريعهم العامة، يجدون روحا وأنسا في المنادات والمناجات بالسؤال الأعظم والإحالة في ذلك إلى علمه جل وتعالى. وهذا والله أعلم لا يشمل من يدعو وقلبه غافل الله وربما يدعو بالاسم الأعظم، فهنا لم تحصل المواطأة بين القلب واللسان، فلا يتحقق للعبد حينئذ كمال الوعد. وربنا سبحانه وتعالى ذكر عن المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالمشركون إذا ركبوا في الفلك دعوا الله عز وجل وتضرعوا إليه وقد انقطعت بهم الأسباب، فيكون من جراء ذلك صدق دعائهم فيجابون وينجون. إن على العبد إذا أقبل على ربه أن يقبل عليه بلسانه وقلبه وجوارحه في كمال الانكسار والافتقار. يقول البعض إن هذا الاسم الأعظم هو الذي ذكره الله تعالى في قوله قال الذي عنده علم من الكتاب، قالوا إنه دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وبعضهم يقول إن الاسم الأعظم في الحروف المقطعة في أوائل السور كحاميم عين سين قاف كاف هايا عين صاد، وهذه أشياء ليس عليها دليل وإنما هي ظنون وتخرصات ينبغي أن ينأى بكتاب الله تعالى وباسمه الأعظم عن معناها. فإن الله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ولم يكن في القرآن تعجيز الناس عن فهم معانيه، وإن كان الناس يتفاوتون في إدراك المعاني وأبعادها. ويظن قوم أن الاسم الأعظم لا يفهمه إلا فئة خاصة كآل البيت مثلا، وهذا ليس بصحيح. فهذا علي رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين ومن آل البيت المهديين المكرمين، ومع ذلك لما سأله أبو جحيفة رضي الله عنه قال: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فيما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. فليس هذا الاسم شيئا تختص به فئة معينة، ولا يوجد في دين الله تعالى إقطاعيات أو خصوصيات، إلا من تقرب إلى الله تبارك وتعالى بعلم نافع أو عمل صالح أو تعبد أو إيمان، ففتح الله عليه من علمه وخيره وبره وبركته. وإلا فالأرض لا تقدس أحدا، والنسب لا يقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، وسلمان في الفردوس من خراسان. فلا تحسب الأنساب تنجيك من لون، ولو كنت من قيس وعبد مداني. ويوجد في بعض مواقع الإنترنت ورقة فيها إشارة إلى أسماء الله تعالى الحسنى وأنه يستشفى بها، ووضعت هذه الورقة لكل اسم ألوانا من الأمراض التي تشفى بها، بدءا من السرطان وانتهاء بالزكام، واعتبرت أن كل اسم له خاصية في المعالجة بالطاقة الحيوية المختصة بنوع هذه الأمراض، وإن كان صاحبه بذل فيه وسعه، إلا أنه لا يلزم أن يكون قد أصاب الحقيقة في مثل هذا، فإن هذه الأمور لا يمكن أن تقال إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وسؤال الله ودعاؤه والاستشفاء بهذه الأسماء بالسؤال أو بقراءتها على المريض لا بأس به، لكن من غير أن يتم تحديد أمراض خاصة يتم الاستشفاء بها في بعض هذه الأسماء الحسنى دون بعض، والله أعلم. ثم انتقل المؤلف إلى عنوان الله، كتب تحته: الله اسم من أسمائه جل وتعالى، بل هو اسمه الأعظم عند قوم، وهو أكثر الأسماء ترددا في القرآن والسنة. الله هو أكثر الأسماء اشتهارا وترديدا على ألسنة المخلوقين كلهم بمختلف لغاتهم وألسنتهم. الله هو الاسم الدال على الذات العظيمة الجامعة لصفات الألهية والربوبية، فهو اسم له وحده لا يتعلق به أحد سواه، ولا يطلق على غيره، ولا يدعيه أحد من خلقه. الله اسم للرب المعبود المحمود الذي يمجده الخلق ويسبحونه ويحمدونه، وتسبح له السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن، والليل والنهار والإنس والجن والبر والبحر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كل جهدي ليس يجدي إن أكن يا رب وحدي، كل أفراح حياتي، كل أحزاني وسهدي، وسكوني وشجوني، واضطرابي حين بعدي، وصلاتي وحياتي ومماتي يوم لحدي، كل فكر، كل شعر، كل بوح كان عندي، كل هذا يا إلهي ساجد مذ قلت عبدي. الله كلمة مكونة من حروف لينة حلقية جوفية سهلة، وهي اللام والهاء والمد، ينطقها الطفل الصغير والأعجمي حديث العهد بالإسلام والألثغ، وكل حروف هذه الكلمة مهما صرفتها وقلبتها فهي تعود إلى معنى من معاني الألوهية، فهو الله، وهو إله، لا إله إلا هو. فلله تعالى هذا الاسم العظيم وما يلحق به من الأسماء الحسنى والصفات العليا. فما معنى هذا الاسم؟ الله هو الرب الذي تألهه القلوب وتحن إليه النفوس وتتطلع إليه الأشواق، وتحبه وتأنس بذكره وقربه، وتشتاق إليه وتفتقر إليه المخلوقات كلها في كل لحظة ووضعة وخطرة وفكرة في أمورها الخاصة والعامة والصغيرة والكبيرة والحاضرة والمستقبلة، فهو مبديها ومعيدها ومنشئها وباريها، وهي تدين له سبحانه وتقر وتفتقر إليه في كل شؤونها وأمورها. ما من مخلوق إلا ويشعر بأن الله تعالى طوقه مننا ونعما، وأفاض عليه من آلائه وكرمه وإفضاله وإنعامه بالشيء الكثير، فجدير بأن يتوقف قلب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بالحب والتعظيم والحنين. فمن معاني الله الإله الذي تحن إليه القلوب وتحبه النفوس، ولهذا كان الحب معنى واردا في علاقة الخالق بالمخلوق. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله تعالى يحب عباده الذين يحبونه ويطيعونه والذين يلتزمون بأمره وشرعه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله عز وجل من أعظم المراتب التي يسعى إليها المؤمن، فقال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فجعل مدار حلاوة الإيمان على معان كلها تتعلق بالحب: محبة الله عز وجل، والمحبة في الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والكره مثل ذلك، فهو يكره الكفر الذي هو جحود للخالق العظيم وتنكر لفضله وإنعامه. شعور الحب هو شعور خصب دافق فياض يستشعره المؤمن لربه تبارك وتعالى، وهو ينتظر ويرجو من ربه عز وجل أن يحبه. ومن أحبه الله فلا خوف عليه، فسوف تكون الدنيا كلها في حقه أفراحا وسرورا وسعادة وبرا، وسوف تكون أموره في الموت والدار الأخيرة خيرا وأفضل. فإن الله تعالى إذا أحب العبد رفع منزلته في الجنة وقربه وأدناه، رفع منزلته في الجنة وقربه وأدناه. من معاني اسم الله أنه العظيم في ذاته وصفاته وأسمائه وجلاله ومجده، فلا تحيط به العقول ولا تدركه الأفهام ولا تصل إلى عظمته الظنون، ولذلك تتأله العقول في ذلك، أي تتحير لهذه العظمة. فالله تعالى أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء، له من أنواع العظمة والمجد والكمال ما لا يخطر على بال ولا يأتي عليه عد ولا حساب. فلذلك تحار العقول في عظمة الله عز وجل، وإن كانت تستطيع بما منحت من الطوق والقدرة أن تدرك جانبا من هذه العظمة يمنحها محبة الله سبحانه وتعالى والقرب منه والتعبد له بكل ما تستطيع. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. لو قدر للإنسان أن ينظر إلى عظمة خلق الله تبارك وتعالى في الآفاق والأفلاك أو في النفس لرأى جوانب من عظمة لا يملك حيالها إلا أن ينطق باسمه العظيم مسبحا حامدا ذاكرا شاكرا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. له العظمة التامة بحيث لا يحيط الخلق به علما مهما حاولوا، إلا أنه كما قال الله عز وجل: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذا فيما يتعلق ببعض خلقه سبحانه، فكيف بما يتعلق بصفاته جل وعلا سبحانه؟ لا تحيط به العقول، ولهذا قال سبحانه: ولا يحيطون به علما، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فلذلك كان من معاني هذه الكلمة العظيمة الله الذي تحار فيه العقول وتعجز الأفهام والعلوم عن الوصول إلى عظمته أو الإحاطة به. الله هو الإله المعبود الذي يخلص له المؤمنون قلوبهم وعبادتهم وصلاتهم وحجهم وأنساكهم وحياتهم وآخرتهم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول كلمة يدخل بها الإنسان في بوابة الإسلام ويصل إلى مدارج التوحيد ويرتقي في مراقي العبودية هي كلمة لا إله إلا الله، التي بموجبها يعترف العبد لله عز وجل وحده بالربوبية والألوهية وأنه المستحق للعبادة، وأن تنصرف قوى الإنسان، قوى قلبه وعقله وبدنه وجوارحه في التسبيح والتهليل والتمجيد والعبودية لهذا الإله العظيم الذي الإنسان بعض فضله وبعض خلقه، فكل ذرات كيانك الداخلية تعترف به سبحانه وتمجده وتسبحه، شئت أم أبيت، غفلت أم انتبهت، حييت أو مت، آمنت أو كفرت، فيبقى اختيار الإنسان أن يعبد ربه سبحانه وتعالى طوعا بما أمر الله تعالى وبما جاء على ألسنة رسله المكرمين عليهم الصلاة والسلام. رأيت في غير مناسبة رجالا ونساء يعلنون لأول مرة شهادة التوحيد، فلمحت أثر النور يشع على وجوههم، والبسمة الصادقة تغمر محياهم، والفرح والروح يغشاهم، فلله هذه الكلمة الفريدة السهلة، ما أعظم معناها وأعمق دلالتها وأبعد أثرها على النفوس. إن الإنسان مجبول على العبودية، ففي قلبه شعث وتفرق وافتقار فطري ضروري لا بد منه، فإما أن يعبد الإنسان ربه فيكون سائرا على سنن الوفاق والانسجام مع جميع قوى الكون من حوله ومع داخله وجسده وذرات كيانه وحياته، وإما أن يعبد غير الله عز وجل فيذهب في أودية الدنيا ويصبح متمزقا مشتتا. وقد كانت الصورة الشركية القديمة أن يعبد الناس حجارة أو شجرة فيتوجهون إليها بمشاعرهم وقلوبهم ويستشيرونها في إشكالاتهم ويرجعون إليها في ملماتهم وأزمانهم. هذه الصورة القديمة لا تزال موجودة في أكثر من مكان وفي أكثر من بقعة في ظل الجهل والتخلف والضياع. وقد تجد كما وقع لي في حالات عدة بروفيسورا متخصصا في علوم الأحياء الدقيقة أو الفلك، صاحب عقل معرفي رائع، ولكنك تراه في المعبد مطأطئ الرأس منكسرا لصنم صنعه بيده أو كتب عليه تاريخ الصنع 1910 ميلادي. وهذه العبودية التي قد يقع الإنسان في قبضتها إذا فرط في العبودية لله تعالى لها صور أخرى كثيرة. فقد يقع الإنسان مثلا في عبودية الشهوة والتمحور حول الذات، وقد يقع في عبودية المادة والدنيا والدراهم والدينار والدولار، وقد يقع في عبادة المنصب والكرسي والوظيفة، وقد يقع في عبادة الزعيم والسيد والرئيس، وقد يقع في ألوان من العبوديات التي تضيع الإنسان وتبعده عن هدي الله عز وجل وهداه وتفرض عليه القلق والتوتر والضعف في حياته، كما قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. نرى اليوم ما يسمى بعبادة الشيطان وكيف وقع فيها أقوام من الأمم الغربية من أوروبا وأمريكا، وصار لهم طقوس يجتمعون حولها ويتمحورون حول هذه المعاني التي تنطلق من التوحش ومن البهيمية والأنانية ومن الشهوة واللذة والمتعة والاقتصار عليها دون شيء وراءها ودون ما سواها، وكيف امتدت هذه إلى رقاع وبقاع إسلامية، فأصبح بعض المراهقين والمراهقات ينضمون تحت هذه الأندية ويلتقون في حفلات ويتعاطون ألوانا من الطقوس المتعلقة بعبادة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الله هو الاسم الذي ينادى دون أن يحذف منه شيء، فيقول الداعي يا الله أو يحذف الياء فيقول اللهم، كما في كثير من مواضع القرآن والسنة بصيغ الدعاء أو يهتف بهذا أو ذاك أو بغيرهما من أسماء الله الحسنى. الله الرحمن الرحيم. وقد ورد اسم الله الرحمن في القرآن الكريم 57 مرة، منها قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله: الرحمن على العرش استوى. وأما اسم الله الرحيم فقد ورد 114 مرة، منها قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم إلى غير ذلك من الآيات. فمن أعظم صفات ربنا تبارك وتعالى صفة الرحمة، وحين يلقي المؤمن التحية على أخيه يقول له السلام عليكم ورحمة الله، فالحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة، والحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه، والحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء. هذه الصفة وردت في القرآن الكريم في أكثر من 160 موضعا باشتقاقاتها وتصريفاتها. وقد تأملت كيف ذكر ربنا تبارك وتعالى هذه الصفة في مطلع سورة مريم، حيث قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فذكر رحمته سبحانه لعبد من عباده المصطفين الأخيار حينما دعا ربه، فكان الله إليه بالرحمة أسرع، إشارة إلى قرب الله تعالى وقرب رحمته ممن يعبدونه ويدعونه ويتضرعون إليه. وفي وسط السورة ذكر قصة إبراهيم عليه السلام وكيف كان يقول لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، فيشير إلى عظيم الجهل في البعد عن الله عز وجل ومعصية الرحمن الرحيم الذي حقه أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، وأن يقابل العباد معروفه وفضله وكرمه بالشكر والعبودية. ثم يقول يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، فيشير إلى العذاب الذي ينتظر العاصين والشاردين عن هدى الله عز وجل وعن طريقه، ويصفه بأنه عذاب من الرحمن، وهذا تبشيع وتفضيع وتشنيع لجريمة من ينأون عن الله عز وجل وعن دينه، لأنه إذا عذبهم وهو الرحمن فمعنى ذلك أنهم وصلوا من الجحود والنكران والكفر والقنوط والبعد عن الله عز وجل إلى الحد الذي استحقوا به عذابه مع أنه أرحم الراحمين. ثم تختم هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فيشير إلى المعنى العظيم وهو أن الله سبحانه وتعالى سيجعل لعباده المؤمنين الصادقين الذين يعملون الصالحات ودا، فيحبهم ويحبونه، ثم ينشر محبتهم في الأرض ويجعل الود متبادلا فيما بينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، قال ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه هي المعاني والقيم الإيمانية التي يجب على المسلم أن يتمثلها وهو يقرأ هذا الاسم العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ويقول سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فمن رحمة الله تعالى أنه خلق 100 رحمة كما أخبر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، منها رحمة واحدة يتراحم الناس والبهائم والدواب بها، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. فهذه من الرحمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وذرأها في عباده من البشر والحيوانات والطيور وغيرها. أما الرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى فهي شيء آخر عظيم، وهي وراء كل تقدير أو إدراك أو ظن أو تصور. ولو علم العبد قدر رحمة الله عز وجل لما قنط من رحمته أحد. أما الفرق بين الرحمن والرحيم فمن أقرب وأحسن ما يمكن أن يقال أن الرحمن يتعلق بالذات الإلهية، فالرحمن اسم دال على تعلق الصفة وقيامها برب العالمين تبارك وتعالى. وأما صفة الرحيم فهي دالة على آثار هذه الصفة في المخلوقين، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا، وإنما تذكر هذه الصفة في حق الله عز وجل فحسب. فحينما نقول رحيم فكأننا نشير إلى ملاحظة وإدراك الرحمة الإلهية الربانية العظيمة التي يقرأها المتأمل في مشاهد لا يحصي لها عدا ولا قدرا مما يراه ويسمعه. إن الرحمة الإلهية تتجلى في مشهد الركب الطيب الصالح من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين بعثوا إلى هذه البشرية رحمة وهداية لها، كما قال سبحانه وتعالى عن سيدهم وآخرهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة للعالمين في تعليمهم وإرشادهم وهدايتهم وحفظ مصالحهم الدينية والدنيوية. وقد كان عليه الصلاة والسلام مثالا للرحمة في خلقه وسلوكه حتى مع خصومه وأعدائه. قالوا وقد قال عليه الصلاة والسلام للمشركين بعدما انتصر عليهم وفتح مكة ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولما قيل له يا رسول الله ادعو على المشركين قال عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. ودعا صلى الله عليه وسلم لأقوام من الكفار كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل هلكت دوس. قال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت بهم فأسلموا وآمنوا بالله عز وجل. أعلم تماما أن الضيق الذي يقع في قلوب بعض الغيورين إنما هو بسبب ضعفهم وعدم قدرتهم على الجمع بين الغيرة والرحمة، وهو المقام الأتم الذي كان عليه الأنبياء عليهم السلام. حين تقارن بين آيات الرحمة وآيات العقاب في القرآن الكريم تجد أن الله تعرف إلى عباده بالرحمة والرأفة واللطف في الأعم الأغلب. وتأمل قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. كيف قال نبئ ليمهد لهذا الخبر الجميل، ثم قال عبادي فنسبهم إلى ذاته الكريمة توددا وتحببا كما قال في مواضع كثيرة من القرآن والسنة، ثم وصف وأكد بقوله أني أنا الغفور الرحيم. فهي مؤكدات لغوية عديدة على رحمته ومغفرته. ولما ذكر العقاب لم يجعله صفة له، بل قال وأن عذابي هو العذاب الأليم، ولم يقل وأني أنا المعذب أو المنتقم، وإن هذا لتأكيد بعد تأكيد على سعة فضله ورحمته. لعل المقطع ينتهي هنا إلى المقطع الرابع إن شاء الله.